بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقات السابقة على 4 دوافع كبرى تجعلنا نهتم أو ندعو إلى الاهتمام بالمسيرة القرآنية والقيم المرتبطة بها، وأولها ارتباط المسيرة بالقرآن ومحاولة إثبات مدى صحة ذلك، وهل هو شامل لكل شيء أم مرتبط فقط بناحية من النواحي. الأمر الثاني هو شمولية، تعرضنا في الحلقة الثانية إلى شمولية هذه المسيرة وكونها ليست فقط ذات، يعني كما يعرض، ذات اهتمام بجانب السياسي أو الثوري أو الإطاحة بنظام ومحاولة يعني وضع نظام جديد بديل يشبه الأنظمة الموجودة في الواقع، وإنما هي مسيرة شاملة تبدأ بطرح أفكار، بطرح رؤية كونية قرآنية، وتنطلق بعد ذلك إلى بناء الشخصية الإسلامية وفق تلك الرؤية القرآنية، ثم تنطلق بعد ذلك لوضع منظومة حضارية شاملة. الثالث، الدافع الثالث، هو مظلومية هذه المسيرة، سواء مظلومية الإعلامية من حيث التعتيم أو من حيث التشويه، أو المظلومة الفكرية من حيث الاهتمام فقط بجانبها السياسي أو بمواقفها السياسية أو حركتها السياسية، وعدم الاهتمام بجانبها جوانبها الفكرية، مع أن الفكر في الحقيقة هو الذي يؤسس للمواقف، ولا يمكن فهم الموقف دون الاهتمام بجانبه الفكري أو منطلقاته الفكرية. وفي الحلقة الرابعة تناولنا ربما دافع قلت قد يكون دافعا شخصيا، ولكن هو في الحقيقة كل من يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله يحاول أن يبحث فيه، وهو الحكمة اليمانية، الإيمان اليماني، تخصيص رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل اليمن بتلك المكارم والمناقب التي لم تذكر لغيرهم، في نفس الوقت الذي يذكر عن نجد أنها قرن الشيطان. وللأسف الآن نجد ما أكثر أو الكثير جدا من أبناء الحركات الإسلامية الذين يدعون الاهتمام بالقرآن والسنة المطهرة يوالون نجد والفكر الذي يأتي من نجد، وفي نفس الوقت يعادون اليمن والحكمة التي تأتي من اليمن. ولذلك نحن مدعوون إلى دعوة لهذه الحكمة بكل ما أوتينا من قوة، وبكل ما أوتينا من وسائل البيان ووسائل الإعلام. هذا واجب شرعي. طبعا بعد ذلك في هذه الحلقة نتحدث عن العناصر، أو ماذا نريد أن نتحدث في هذه الحلقة. طبعا الحلقات السابقة هي فقط بيان الدوافع، يعني لماذا نهتم بهذه المسيرة، لماذا نتحدث عنها، هل هو مجرد كلام لأجل الكلام، هل هو مجرد لغو أو مجرد حشو، أم أن له مبرراته الشرعية ومبرراته الأخلاقية. أما في هذه الحلقة فسنعرض للعموميات أو العناصر التي سنتحدث عنها. طبعا كما يقال دائما ننطلق من العموم إلى الخصوص، حتى لا نفاجئ ربما المستمع بالحديث عن قضية دون أن يعرف ما هي المنطلقات التي تنطلق منها. إن شاء الله في هذه الحلقات سنتناول القيم الثلاث الكبرى التي تدعو إليها المسيرة القرآنية، طبعا من خلال قراءتنا الواعية المتدبرة لكلمات القائد الشهيد أو السيد القائد، نجد اهتمام بثلاث أنواع من القيم: القيم الإيمانية، والقيم الأخلاقية، والقيم الحضارية. طبعا نبدأ بالقيم، التعريف بهذه القيم في هذه الحلقة، ثم في حلقات أخرى إن شاء الله سننطلق للتعريف بالقيم وتخصيص كل حلقة بقيمة أو ببعض القيم. أولا القيم الإيمانية، المراد بها الاهتمام أولا بالإيمان، وكون هذا الإيمان يعني يستند إلى معان قرآنية، معان موجودة في معان يعني ليست ناتجة عن الأهواء أو ناتجة عن الاجتهاد المحض، وإنما هي من القرآن الكريم. فنجد طبعا عند التأمل أو النظر في كلمات قائدي الثورة أو قائدي المسيرة القرآنية نجد يعني هذه المعاني. أولا نجد الاهتمام بالدعوة للإيمان بالقرآن من خلال القرآن، وليس من خلال كتب علم الكلام ولا من خلال كتب أهل الحديث ولا من كتب، بل العودة إلى الرجوع للقرآن الكريم. ولهذا نجد مثلا القائد الشهيد يذكر الكثير من الأخطاء والمثالب التي وقع فيها المتكلمون نتيجة ابتعادهم عن المنهج القرآني. كذلك نجد مثلا اهتمامه بالتنزيه، اهتمامه مثلا بكون القرآن الكريم هو المصدر الحقيقي للتعريف بأسماء الله تعالى وبصفات الله تعالى، وأن الكثير من المباحث التي عرضت في كتب مثلا علم الكلام هي مجرد حشو يبعدنا عن القرآن الكريم. كذلك كيفية استنباط القيم القرآنية أو عفوا القيم الإيمانية أو المعاني الإيمانية من خلال القرآن، كذلك تأثير الإيمان في الحياة وغيرها. طبعا هذه كلها قيم إن شاء الله سنعرض لها بالتفصيل من خلال كلمات سواء القائد الشهيد أو السيد القائد. طبعا هذا في القيم الإيمانية المرتبطة بالله، وهكذا في القيم الإيمانية المرتبطة بالمعاد، وفي القيم الإيمانية المرتبطة بالنبوة أو القيم الإيمانية المرتبطة بالولاية. فكلها طبعا هي قيم، يعني لا نريد هنا لا نريد أن نتحدث عن تفاصيل العقائد الإسلامية، وإنما نريد المعاني التي العموميات أو الكليات التي تنطلق منها هذه العقائد، كحضور الله مثلا من القيم الإيمانية المرتبطة بالإيمان بالله الحضور الإلهي. القائد الشهيد يتحدث عن هذا المعنى كثيرا، يعني الله تعالى يقول يعني دائما يعني في أذهان الناس الله تعالى وكأنه غائب. علم الكلام يعرض العقائد وكأن الله تعالى غائب، يعني ويقيس الغائب على الشاهد، بينما عندما نعود القرآن الكريم نرى الحضور الإلهي الدائم. ولذلك هذه قيمة مهمة، نتعامل مع الله وكأنه معنا ومعكم أينما كنتم، مع تنزيه الله تعالى عن التجسيم وغيره يعني. وبالتالي هذه المعاني، هذا المعنى عظيم، معنى يعني معنى ليس شيء بسيط. ربما في الظاهر أن الكلام نقول الحضور الإلهي، ولكن في حقيقته له تأثير الكبير في سلوكنا، الرقابة الإلهية، كذلك في سلوى في الثقة بالله وفي العزاء، تحقيق العزاء، الشخص الذي يعلم أن الله حاضر في كل شيء وفي كل أمر، ويعلم ما يحصل بنا ويعلم ما يحصل لنا ويعلم ما يصدر منا. طبعا هذا له تأثيره الكبير سواء السلوكي سواء النفسي وغيره. ولذلك هذه قيمة، حضور الشعور بالحضور الإلهي، التعامل مع النعم الإلهية وغيرها، طبعا إن شاء الله نعرض لها في حلقات خاصة. الثاني القيم الأخلاقية. طبعا الأخلاق هي تلك الملكات الراسخة في النفس والتي تصدر منها كل السلوكات. فنلاحظ أن كذلك القائدين يتكلمان عن هذه القيم انطلاق من القرآن الكريم، عن الصبر، عن العدل، عن الرحمة، كلها من خلال القرآن الكريم. وطبعا باعتبار أن هذه تمثل الشخصية الإسلامية، الأخلاق هي التي تمثل الإنسان المسلم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله تعالى عندما عرف نبيه قال وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلذلك القيم الأخلاقية لها أهمية كبرى في المسيرة القرآنية، وحتى تصرفاتها السياسية. أحيانا مثلا نجد المسيرة القرآنية تترك يعني تطلق سراح العشرات أو آلاف الأسرى، العالم يتعجب كيف هؤلاء ومن دون بدائل، وتعاملهم معاملة حسنة، وعندما بأجمع يعني مظاهر أخلاقية عالية جدا وفي عز أزمتها. طبعا الذين ربما لا يفهمون المواقف والفكر الذي تنطلق منه المسيرة القرآنية قد يخطئهم، يقولون كيف يعني لم يستغلوا هذه الفرصة، لكن هم لا ينطلقون من هذا الأمر. الكثير من السلوكات السياسية لا يمكن فهمها للمسيرة القرآنية أو لأنصار الله، لا يمكن فهمها بعيدا عن الرؤية الأخلاقية. هم ينطلقون من الأخلاق لأن الأخلاق هي التي تدوم. نعم ربما بعض المكاسب الدنيوية المحدودة قد نكسبها بعيدة عن الأخلاق، ولكنها تبقى وصمة عار. لكن تاريخ هذه التاريخ أنصار الله تاريخ نظيف، تاريخ طاهر. لماذا؟ لأنه ينطلق من الأخلاق ولا يريد أن يكسب انتصارات هكذا من خلال التخلي عن مبادئه. وذكرنا من من من من مظاهر ذلك أنه كان في إمكانه أن يتخلى عن القضية الفلسطينية، كان في إمكانه أن يداهن، أن يداري، أن يتعامل ببعض، ولكنه لم يفعل ذلك لاهتمامه بالأخلاق. ولذلك القيم الأخلاقية ركن أساسي، وسنتحدث إن شاء الله بتفصيل عن هذا الأمر. الأمر الثالث هو القيم الحضارية. المراد بها القيم الحضارية التي تتعلق بالأمة. المسيرة القرآنية ليست خاصة باليمن، وهم يقولون ذلك، يعني السيد القائد أو القائد الشهيد يتحدثان عن هذا الأمر باعتباره مرتبط بالأمة. هم يخاطبون اليمن، ولكن في الحقيقة اليمن هو مجرد واسطة لخطاب الأمة جميعا. عندما مثلا يدعون إلى التخلي عن الانحرافات، التخلي عن التحريفات، الدعوة للحاكمية الإلهية، الأمة الإسلامية تنطلق من الإيمان ومن تحكيم الله تعالى. القائد الشهيد يقول الله تعالى الذي دبر هذا الكون جميعا أيعجز عن أن يضع لنا نظاما يدبر حياتنا، يدبر سياستنا، يدبر اقتصادنا، يدبر مجتمعاتنا، يدبر أفكارنا، يدبر مناهجنا التربوية، يدبر منظومتنا الصحية، يدبر كل شيء. فلذلك يتحدث عن القيم الإيمانية وفي نفس الوقت يربطها بالقيم الحضارية، لأن المنظومة الإسلامية منظومة متكاملة، الإسلام كائن واحد، ادخلوا في السلم كافة. ولذلك القيم الحضارية مهمة جدا، وهي ما يميز. لو أن المسيرة القرآنية اقتصرت فقط على القيم الإيمانية لقلنا إنها حركة تصحيحية مرتبطة بعلم الكلام ومرتبطة بالعقائد، ولو كانت فقط قاصرة على الاهتمام بالأخلاق لقلنا إنها حركة مرتبطة مثل حركات بعض الطرق الصوفية أو بعض الحركات التي تهتم فقط بالجوانب الأخلاقية. كمال المسيرة القرآنية في اهتمامها بالقيم الحضارية، اهتمامها بالأمة، وقوفها مع المستضعفين، محاولتها. طبعا المسيرة القرآنية لم تتح لها الفرصة بعد لتبرز الجانب الحضاري التقني العلمي، طبعا هذا يحتاج إلى زمن، والمسيرة القرآنية في هذا الجانب لا تزال فتية. ولكن مع ذلك عندما نلاحظ فقط التطور العسكري نجد يعني شيء عظيما. المسيرات اليمنية طبعا الأعداء يريدون أن ينسبوها لإيران، وهذا محاولة التعتيم، وهذا من مظلومية اليمن، يظلمون اليمن حتى في إنجازاتها العسكرية. طبعا الشعب الذي استطاع وبقدرات محدودة وبسيطة أن يصنع المسيرات ويصنع الصواريخ التي تجعل العدو يركع ويخضع ويستسلم ويطلب المفاوضات، طبعا هذه يمكنها في المستقبل أن تصنع الأدوية وتصنع الأغذية وتتقن. وحتى السيد القائد الشهيد يتحدث عن الغذاء والمزارع، يمكن كيف يمكن في المستقبل أن لو زرعت بما بالمنهج القرآني وهو الاهتمام بالزراعة. وطبعا يعرضها في أثناء حديثه عن بعض القيم الإيمانية في صورة الواقعة، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يتحدث عن الزراعة، يتحدث عن الصناعة. هم يعني هذه مسيرة تريد تطور العلمي، تطور التقني، تهتم بوحدة الأمة. هذه مسيرة ليس لها علاقة بطائفة، يعني حتى السيد القائد أو القائد الشهيد عندما يتحدث مع طائفة معينة هو في الحقيقة يدعوها إلى إعادة إلى الاهتمام بما دعا إليها قادتها أئمتها. عندما يتحدث عن الزيدية هو في الحقيقة لا يقصد الزيدية بحد ذاتها، هم يقول لهم الزيدية هم أئمة أهل البيت، لماذا لا تراعونهم، لماذا لا تهتمون بهم، أنت تدعي أنك زيدي ولكن في نفس الوقت تمارس ما يمارسه الوهابي. فهو لا يذكر هنا من باب كونه زيديا، وإنما من باب كونه أو دعوته إلى التحلي بما كان عليه زيد الشهيد، زيد الإمام العظيم الذي هو طبعا يمثل العتراء الطاهرة والذين أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله. فلذلك نرى فيها خطابا وحدويا، خطابا للبشر جميعا، دعوته للإسلام، دعوته للقرآن. وعندما يتكلم عن الشبهات أو يردع الشبهات المختلفة هو في الحقيقة يدعو إلى الإسلام. فلذلك نحاول إن شاء الله في الحلقات التالية البدء بالقيم الإيمانية وكيف تعرض لها قادة أو قائدي المسيرة القرآنية. والحمد لله رب العالمين.